ألفه وهذا تكليف وهذا تكليف. هنا يأتيك الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى قال له ولا تأكلا من هذه الشجرة. إذا تكليف أو لا؟ نهي. لا. وقد علم الله أنهما سيأكلان وأنهما سيخرجان من الجنة. وعلمنا ذلك وعلم آدم ذلك متى؟ بعد أن حصل. كان في علم الله غيبا، ثم لما حصل علمنا أن الله قد كتبه عليه. فاستدل آدم بهذا فحج موسى. ففيه دلالة على أن ما أراده الله كونا أن يكون لابد أن يكون، وما وقد يكلف بما أراد كونا ألا يكون كما في قصة آدم. فهنا يقول لك إذن يحتج، يعني صح التكليف بالمستحيل لغيره وهو مستحيل حصوله، يعني لا يتصور وقوعه، فيصح التكليف بالمستحيل لذلك. لا كذا في أكثر من موقف في هذا، يعني وقفنا وأردنا أن نوضح المسألة. هذه مسألة يعني شائكة من مسائل القدر، فنقول نحن نؤمن بقضاء الله وقدره، ونؤمن بأن الله أمرنا ونهانا، وأنه ما كلفنا إلا شيئا نستطيع فعله، وأنه لا عذر لمكلف بالقدر الأزلي لأنه لا يعلم، فكيف يعتذر بشيء لا يعلم؟ أنت أعطيت القدرة وأعطيت الأدلة والبراهين على ما أراده الله منك شرعا وقدرا، وطلب منك أن تفعل ما تستطيع، فإن عزمت على الفعل وفعلت ما تستطيعه فقد يعني من طاعة الله سبحانه وتعالى، فقد امتثلت أمر الله وشرعه، وإن امتنعت فقد امتنعت وأنت قادر على الفعل بحكم قدرتك وفهمك وعلمك الذي أنت تعرفه. أما ما وراء ذلك فأنت لا تعلمه، فلا حجة لك فيه. قد يقول قائل إذن احتجاج آدم بهذا الذي وقع كيف؟ قال آدم احتج بهذا ليبين أن ما كتب أزلا نعم لا يغيره الله، لا يغير، ولكنه لم يقل لم يكن يعني لم يجعل ذلك حجة لتقصير المقصر، لتقصير المقصر. نعم حصل وأمر حصل، لكنه بعد أن حصل وقد عوقب عليه، قد عوقب عليه آدم يعني لما أكل من الشجرة وخرج من الشجرة، ثم تاب الله عليه فحصلت نوع من العقوبة وهو الإخراج من الجنة، وحصلت التوبة منه عليه الصلاة والسلام فتاب الله عليه، وعندئذ فهو لم يجعل ذلك حجة له ويتعالى ويقول كل شيء يفعله الإنسان يعني لا يؤاخذ عليه لأنه مكتوب عليه، لا، وإنما ليبين أن أمر الله وقدر الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يغيره أحد، ولكن ذلك لا ينافي التكليف. نعم. يقول الشيخ فلا يتصور وقوع ما علم الله عدم وقوعه، وإلا لانقلب العلم الأزلي جهلا، لأنه لو قلنا أنه يعني إذا كلف بشيء فلا بد أن يقع، هذا لا بد أن يقع على وفق التكليف، فعندئذ ينقلب علم الله بعدم حصول الفعل جهلا به، لأنه علمه أن لا يقع فوقع، فهذا مستحيل، هذا لازم مستحيل قال لك فليجز بالمحال. قال وقد جاز التكليف به إجماعا، يعني بما تعلق علم الله بأنه لم يقع جاز إجماعا، فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة، بجامع الاستحالة. وهذا الكلام كما قلت لكم في الجواز العقلي ومناقشة عقلية، هل يجوز يتصور أو لا يتصور. أما في الوقوع فلم يقع التكليف بالمحال. وتكملة للاستدلال قال لك ولا أثر للفرق بالإمكان الذاتي، يعني كون ذاك مستحيل لغيره ممكن لذاته، هذا فرق، فرق بين مستحيل لذاته ومستحيل لغيره، هذا ممكن لذاته مستحيل لغيره، وذاك مستحيل لغيره غير ممكن لذاته غير ممكن لذاته. يعني الصلاة من المسلم، صلاة المكلف بها ممكنة من المكلف، بمعنى أنه يقدر أن يفعلها. نعم، الجمع بين الضدين ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، غير ممكن، غير ممكن لذاته. إذن فالصلاة التي هي فعل يكلف به ممكن لذاته، والجمع بين الضدين مستحيل لذاته، غير ممكن لذاته. فإذا تعلق علم الله بأن فلانا من الناس لا يصلي، هل يصح أحد يمكن أن يصلي؟ ها؟ لا يمكن، لا يمكن، لأنه تعلق علم الله بفلان ألا يصلي، إذن فلا يمكن أن يصلي، فهو مستحيل لتعلق علم الله به، ممكن في ذاته، لأن غيره يمكن أن يفعله. يقول هذا الفرق لا أثر له، بما أنه قد جاء المحيل الناسخ العرضي وهو تعلق علم الله به، بما جاء ما ينسخ هذا الإمكان وجعل ذلك الإمكان الممكن مستحيلا، إذن أصبح مستحيلا مثل المستحيل لذاته، فلا فرق بينهما. نعم. وأيضا فكل مكلف به إما أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده فيجب، أو لا فيمتنع، والتكليف بهما محال. قالوا هذا يستلزم أن التكاليف بأسرها لا. وأيضا هذا دليل استدلال آخر، استدلال عقلي للقائلين بجواز التكليف بالمحال، جوازه عقلا تصوره. يقولون إما أن يتعلق علم الله تعالى، يعني فعل المكلف، أي فعل، يعني أي شيء يفعله المكلف، إما أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده. فإذا تعلق علم الله بوجوده بمعنى إيش؟ بمعنى علم الله أنه سيوجد، إذن فيجب وجوده، يلزم، لا بد أن يوجد. وإلا أو لا يتعلق علم الله بوجوده بل يتعلق بعدمه فيمتنع وجوده، لأن ما لم يرد الله وجوده لا يمكن أن يوجد فيمتنع. قال والتكليف بهما محال، تكليف بهما محال. هذا الدليل أيضا إلزامي من جهة أخرى، وهو إيش؟ وهو أنكم تقولون بالتكليف بما علم الله ألا يقوم، وهو المستحيل لغيره. فنحن نناقشكم في هذا ونقول ما علم الله أن يكون لا بد أن يكون، وما علم الله ألا يكون فلا يمكن أن يكون. فما علم الله ألا يكون تعلق علم الله بعدم كونه، بعدم وجوده، أنتم تقولون بجواز التكليف به، وهذا محال، وهذا محال. ما دام كذلك فليكن المحال لذاته أيضا مما يكلف به، وإن أجيب سيجيب قولنا على عدم التكليف المحال لذاته بجواب يرد عليه. نعم. قالوا هذا يستلزم أن التكاليف بأسرها تكليف بالمحال، وهو باطل بالإجماع. يقول بما أنكم تستدلون بهذا وتقولون أن الأفعال، أفعال العباد، إما أن يعلم الله وقوعها فلا بد أن تقع، أو يعلم الله عدم وقوعها فلا يمكن أن تقع، وقد قلتم إنه يجوز التكليف بالمحال لغيره ولا يجوز التكليف بالمحال لذاته، فكلا الأمرين سواء في الاستحالة، في الاستحالة. فإذا جاز لكم أن تقولوا بالمستحيل لغيره الذي علم الله بعدم وقوعه فليجوز بالمستحيل لذاته، فهذا دليلنا على التسوية بين الاثنين. أجاب القائلون بعدم التكليف بالمحال لذاته، يقول وقالوا هذا يستلزم أن التكاليف بأسرها، كل التكاليف الفروع والأصول تكليف بالمحال، يعني قولكم هذا يستلزم أن التكاليف كلها تكليف بالمحال، وهذا باطل بالإجماع، باطل بالإجماع، يعني أن الإجماع حاصل على أنه لا تكليف بالمحال، على أن التكاليف الأخرى ليست محالة، تكاليف ليست مستحيلة، وإنما هي ممكنة في ذاتها، ممكنة في ذاتها. قال نعم. قلنا ملتزم، والإجماع إن عنيتم به العقلية فممنوع، أو الشرعية فالمسألة علمية، المسألة علمية. نعم. والإجماع لا يصلح دليلا فيها لظنيته بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه على ما سيأتي. الشيخ الطوفي يرد على هذا الجواب، وهو قولهم، قول الجمهور، إن القول بالتكليف بالمستحيل لذاته يلزم منه يلزم منه أن تكون جميع التكاليف مستحيلة، لأنه تعلق علم الله بها، تعلق علم الله بها. فما تعلق علم الله بوجوده وقد كلف به المكلف ولم يفعله فهو مستحيل. يقول الشيخ، وهذا أيضا باطل، يقول تكملة الجواب، هذا باطل بالإجماع. لما بالإجماع؟ لأن المسلمين اتفقوا على أو مجمعون على أن التكاليف ليست مستحيلة لذاتها، ليست مستحيلة لذاتها. نعم، وإلا يلزم أن تكون التكاليف جميعا ليست يعني مستحيلة لذاتها. قال قلنا ملتزم. إيش يعني يا شيخ؟ قلنا ملتزم، من يعرف؟ لا، هو الحين الجواب هذا إلزام للمخالف. يقول أنتم إذا قلتم بجواز التكليف بالمستحيل لذاته وجعلتم المستحيل لذاته مثل المستحيل لغيره في الاستحالة، قستم هذا على هذا، وقلتم كما جاز التكليف بالمستحيل لغيره يجوز المستحيل لذاته، يلزمكم على هذا أن تكون جميع التكاليف الشرعية من المحال، يعني تكليف بمحال، لأنها تعلق بها علم الله سبحانه وتعالى، لا تعلق بها علم الله تعالى. فما تعلق علم الله بعدم وجوده وقد كلف به المتكلفون فهو محال. قال لا، فيلزمكم هذا، يقول يلزمكم أن تقولوا بذلك، وهذا اللازم باطل. قال لا، هذا نلتزم به، ملتزم، ملتزم يعني نحن نلتزم بهذا ونقول بالنسبة لجميع التكاليف بالإضافة إلى علم الله تعالى، تعلق علم الله بها، نقول أنها ما تعلق علم الله بعدم وجوده من التكاليف الشرعية ولم يفعله المكلفون فإنه من باب المستحيل لغيره، من باب المستحيل لغيره، فنقول يجوز التكليف بالمستحيل. قال ملتزمون. والإجماع، أن هناك دليل يقول هذا يلزمكم من التكاليف بأسرها تكاليف بالمحاب وهو باطل بالإجماع، ثم يرد على الإجماع الذي يقول والإجماع إن عانيتم به العقل فممنوع. إن عانيتم بأن الإجماع قائم على عدم التكليف بالمحال عقلا، الإجماع عقلا، فهذا ممنوع، إحنا لا نسلم به بدليل أننا نحن نخالفكم، بدليل أن الخلاف بيننا وبينكم. وإن أردتم به الشرعي فالإجماع الشرعي لا يصلح حجة في هذه المسألة، هكذا يقول، ولكنه قول غير مسلم. يقول وإن كان الشرعي أو الشرعي فالمسألة علمية يعني عقدية، علمية يعني عقدية عقلية، والإجماع من الأدلة الظنية، هو يقول فالإجماع لا يصلح دليلا فيه لظنيته. يقول الإجماع الإجماع هكذا كلام الشيخ، يقول الإجماع ظني، ظني بدليل أنه أن من خالف الإجماع في المسائل الفروعية، في المسائل الفرعية هل يكفر؟ يقول لك لا يكفر. يقول من خالف مسألة ذكر فيها الإجماع بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه، يعني لو كان الإجماع قطعيا ما اختلفوا في أن من أنكر حكم الإجماع يكفر أو لا يكفر، بل يجزمون بأنه يكفر. هذا جواب الشيخ، جواب الشيخ. والحقيقة أن فيه نظر، لأن نظر من جهته، أولا هذا في رده على الإجماع، أولا أن الإجماع إذا صح وثبت ونقل تواترا فهو دلالة، فهو دليل قطعي، هذا واحد، فهو دليل قطعي. وأن من أنكر أمرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا فإنه يكفر. فمن أنكر الصلاة يكفر أو لا يكفر؟ من أنكر وجوب الحج أو وجوب الزكاة أو وجوب أمر مما أجمع عليه أهل العلم ولم يختلفوا فيه ونقل الإجماع بالتواتر يعني بطريق قطعي، هذا لا خلاف بين أهل العلم في أن منكره يكفر، لأن من أنكر شيئا مجمعا عليه ومعلوم من الدين بالضرورة يكفر. كونه في بعض المسائل التي ادعي فيها الإجماع اختلف في منكر حكمه، هذا كان الاختلاف في ذلك لأن الإجماع لم يكن طريق الإجماع لم يكن قطعيا فليس كل إجماع ظني هو قد يكون الإجماع محاصر لكن قد تكون تأتي الظنية في طريقه في سنده في وصوله إلى في نقله فهنا تأتيه الظنية تدخل الظنية فيكون ظنية فإذا أنكر منكر حكما حكم إجماع نقل بطريق الظن فلا يكفر لأنه ظني لكن من أنكر حكم إجماع يعني حكما ثبت بالإجماع وقد نقل نقلا مقطوعا به فإنه يكفر ويكفر بالاتفاق هذا أمر هذا جانب في الرد الجانب الآخر أن الإجماع والنصوص الشرعية وهذه مسألة لا بد أن نتأكدها ولا بد أن ترسخ في أذهاننا نعلمها أن النصوص الشرعية الثابتة الصحيحة القرآن لا خلاف ولا إشكال في صحة في في في ثبوته عندنا لكن السنة الصحيحة التي جاءتنا بأسانيد صحيحة وسالمة من العلل وحكم أهل العلم بصحتها وإن كانت أخبار آحاد فإنها يستفاد منها العلم في مسائل الاعتقاد ويستدل بها في مسائل الاعتقاد وكلام الشيخ هنا غير مسلم والإجماع حجة في المسائل العلمية والمسائل العملية كما أن النصوص الشرعية من السنة آحادها ومتواترها حجة في المسائل العلمية والعملية وإلا لم نعرف كثيرا أو لا يعني لا نذهب إلى ما يقوله بعض الناس في عدم حجية السنة في مسائل العلمية الاعتقادية كما ذهب بعض المعتزلة وغيرهم ومن أجل ذلك وقعوا في إشكالات كبيرة وأنكروا ما هو معلوم عند عموم المسلمين يعني مثل منها مسألة سأتينا في درسنا القادم يعني مسألة عذاب القبر ومسألة العرض في الميزان والصراط وكذا إلى آخر الأشياء التي يعني جاءت بالسنة جاءت بها السنة أهل العلم السلف الصالح المحققون من أهل العلم يجعلونها دليلا بل يستدلون بها في مسائل الاعتقاد ومسائل العمل ففضلا عن الإجماع الذي هو قطعي في دلالته نعم نكمل الخاتمة هذه عشان خاتمة بعد ذلك نعم لا تكليف إلا بفعل ومتعلقه في النهي كف النفس وقيل ضد المنهي عنه وعن أبي هاشم العدم الأصلي نعم هذه مسألة متعلقة بالتكليف وليست من شروط التكليف وبعضهم بعض الأصوليين جعلها من شروط التكليف لكونها هل هي تكليف بفعل أو لا فهل التكليف في الأمر التكليف ما هو إلزام ما فيه كلفة سواء كان طلبا يعني طلب فعل أو طلب ترك طلب الفعل لا إشكال فيه أنه إلزام بفعل طيب وطلب الترك الذي هو النهي هل النهي عن الشيء طلب لفعل من المكلف أو طلب لعدم بترك هذه المسألة يعني قال لك لا تكليف إلا بفعل ففي الأمر لا إشكال قم صلي حج زكي أعمل نعم وفي النهي لا تقربوا الزنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا إلى آخره نهي عن فعله لكن هل النهي هذا نهي يعني بمعنى طلب من المكلف طلب عدم أو طلب فعل يقوم به قال لا هو طلب فعل ما هو هذا الفعل قال هو الكف الكف عن ذلك المنهي عنه أبي هاشم يقول لك إن المكلف به في النهي هو عدم أصل يعني بمعنى عدم وجود أو إيجاد شيء عدم إيجاده هذه المحرمات الزنا وشرب الخمر وكذا إلى آخره حصيلته أنه لا يوجده ثمرة الخلاف تظهر في ماذا في من ترك يعني في من لم يفعل هذه الفواحش في من لم يفعلها هل كل من لم يفعلها يعتبر ممتثلا للتكليف أو أن من تركها بعزم الترك ونية الطاعة يكون وكف نفسه عن الهوى فيها يكون ممتثلا هذه ثمرة الخلاف الجمهور على أنه فعل بمعنى كف للنفس ومنع لها عن هذا المحرم الممنوع هذا المحرم وتظهر ثمرته في ماذا؟ في من ترك هذه المحرمات. يؤجر على الترك أو لا يؤجر؟ فإن تركها بنية العبادة وأنه مأمور بتركها فإنه ماجور، ومن تركها تعففا أو ترفعا أو عادة أو كذا إلى آخره هل يؤجر؟ وهل يقال أنه امتثل التكليف؟ لا. نعم، هذه أصل المسألة أو هذا أصل المسألة. نعم، أبو هاشم المعتزلي يقول إنه المراد به العدم الأصلي، يعني العدم الأصلي يعني لا تفعل، فلو لم يفعل سواء كان قصد أو لم يقصد فقد امتثل فقد أو قد حصل منه المطلوب. لا، إن قصد الامتناع لأنه منع فقد فهو مطيع، وإن لم يقصد الامتناع وإنما حصل منه الترك بدون نية فلا يعد ممتثلا للتكليف لأنه لم لا يعد ممتثلا للتكليف. نعم، قال لك لنا المكلف به مقدور والعدم غير مقدور فلا يكون مكلفا، فهو إما كف النفس أو ضد المنهي وكلاهما فعل. لنا دليلنا على أن العدم على أن النهي تكليف بفعل، قال لك أن المكلف به سواء كان أمرا أو نهيا طلب فعل أو طلب ترك مقدور، لا بد أن يكون مقدورا، من شروط التكليف أن يكون مقدورا عليه. والعدم غير مقدور، يعني الشيء قبل أن يوجد هل يقدر الإنسان على إعدامه؟ الشيء غير الموجود هل يقدر المكلف على ألا يوجده؟ هو أصلا غير موجود. ها؟ فقول أبي هاشم إن المكلف به في النهي هو العدم الأصلي، نقول كيف يتجه التكليف إلى شيء غير موجود ليعدمه؟ تكليف بالمحال. فيقول والعدم غير مقدور فلا يكون مكلفا. نعم، فقول فهو إما يعني النهي، فهو إما كف النفس، إما كف النفس. نعم، إذا قلنا الفعل تكليفه في النهي فعل، فعل، فما هو ذاك الفعل؟ قال إما كف النفس هذا فعل كفها ومنعها، وإما ضد المنهي، وإما ضد المنهي وكلاهما فعل. كيف ضد المنهي؟ المنهي قال ولا تقربوا الزنا، هذا أمر منهي عنه. ضد قربان الزنا ما هو؟ أي فعل آخر فهو ضده، يعني أي فعل آخر فهو هذه الأضداد، يعني الضدان لا يجتمعان ويرتفعان وقد يرتفعان. فالزنا منهي عنه، منهي عنه. هذا النهي توجه إلى ماذا؟ إلى كف النفس، إذا وسوست النفس وأرادت ورغبت أن تفعل هذا، علم الإنسان أنه منهي عن ذلك فكف نفسه عن هواها، فهذا فعل. الله أكبر.